إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وتكلمنا في الدرس الماضي عن باب قول الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. إضافة مهمة في هذا الباب، احنا كنا انتهينا من ذكر الباب ومسائله، وبقي لنا مسألة واحدة، هي المسألة الأخيرة، لتفريق السلف بين الطاعة والعبادة. وهناك تنبيه مهم جدا في هذا الباب، ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القول المفيد، وهو يتكلم عن هذه القصة التي ذكرها المصنف ونسبتها إلى آدم وحواء، آدم عليه السلام وحواء. فقال: هذه القصة باطلة من وجوه. أحدها أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: إنها رواية مكذوبة موضوعة خرافة. والثاني: يمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله تعالى الخطيئة من آدم وحواء ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها. الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة، وهي معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان قال لهما: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. السادس: أن قوله في هذه القصة: لأجعلن له قرني أيل أو أيل اللي هو الوعل، يعني إما أن يصدق ذلك فيكون شرك في الربوبية، لأنه لا خالق إلا الله، مين اللي يملك أنه يخلق للجنين أو للطفل قرن الوعل، وإما ألا يصدق ذلك فلا يمكن أن يقبل قوله، وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. السابع: قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. يعني ده كلام احنا بتصرف يسير من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد في إظهار بطلان هذه القصة، فثبت بحمد الله عز وجل يعني ضعف هذا الأمر سندا ومتنا، ويظل الكلام كما هو الراجح تكلمنا فيه في الدرس الماضي، أنه مما وقع لبعض الأمم السابقة وليس هو مما وقع لآدم عليه السلام وزوجه. مسألة الأخيرة في هذا الباب، قول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. بنقول إذا كان المقصود طاعة الله عز وجل فلا فرق بين طاعة الله وعبادة الله، كلاهما واحد. نقول طاعة الله عبادة الله كلاهما بمعنى واحد. أما المقصود، وطبعا هو بيعتمد على صحة هذا الحديث، يعني اللي هو أو صحة الأثر في أن المقصود بالآية هو آدم عليه السلام وحواء، وده ضعيف، لكن هو عايز يقول أن ممكن تقع طاعة لمخلوق في معصية ولا يكون ذلك عبادة له. يبقى الشيطان بيوسوس للإنسان، بيقول له اشرب الخمر، بيقول له اقتل، بيقول له ازني، بيقول له افعل، بيوسوس له شيطان الجن اللي هو إبليس وذريته، أو شياطين الإنس كذلك تغوي الإنسان وتأمره. فمن أطاع غيره في المعصية يسمى ذلك معصية، وهو من فروع الشرك الأصغر. لا لأنها تنقص الإيمان وتنقص التوحيد وغير ذلك. أما العبادة وهو أن يصرف الطاعة الباطنة أو يصرف الطاعة الظاهرة إلى غير الله عز وجل، فهذا شرك أكبر ناقل على الملة. يبقى بنقول ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة وهو شرك أصغر، والشرك في العبادة وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة. طب هل هناك أحوال يكون فيها الشرك في الطاعة شرك أكبر؟ نعم، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كما ذكر أهل التفسير وكما ورد في السنة الصحيحة أن عدي بن حاتم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منهم هذه الآية قالوا لم يكونوا يعبدونهم، قال: ألم يحل لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فتبعوهم؟ قال: أجل. قال: فتلك عبادتهم إياه. يبقى شرك الطاعة إن إحنا نعتقد أن غير الله من حقه أن يشرع ويأمر وينهى، إما أن ينسب ذلك للشرع فيكون كأنه معه سلطة التشريع من الله زي الأحبار والرهبان ما عملوا كده، وده شرك أكبر وده يسمى عبادة، أو أسوأ منها أن يعتقد أحد أن غير الله له حق التشريع المطلق والإلزام العام بمعزل عن الله زي الأنظمة العلمانية والأنظمة اللي بتخالف حكم الشريعة ويحكم بين الناس في الدماء والأموال والأعراض حكما عاما وإلزاما عاما بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. الباب اللي بعد كده: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية: يلحدون في أسمائه يعني يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل. طيب، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة اللي هي الربوبية والأسماء والصفات، أو أحد نوعي توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأنه لا يتم إيمان بالله ولا يصح إيمان بالله إلا بتوحيد الله عز وجل بأسماء وصفات توحيدا صحيحا، وإلا فكيف كان شرك النصارى؟ فإنهم أشركوا في باب الأسماء والصفات أولا، فنسبوا لله الصاحبة والولد، ثم نسبوا لله عز وجل الضعف والموت والبكاء والصلب وغير ذلك. وانبنى على هذا الشرك في الأسماء والصفات أن عبدوا من دون الله غيره. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. كذلك علاقة هذا الباب بهذه الترجمة بكتاب التوحيد أن الإلحاد في أسماء الله من موجبات الشرك، إما شرك أكبر ناقل عن الملة، وإما دون ذلك يخدش صفحة التوحيد ويؤثر فيه. وهنا بيتجلى المنهج السلفي اللي اعتمده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن يذكر الآية ويذكر تفسير السلف لها قرآن وسنة بفهم السلف، أو نقرأ الشرح في كتاب فتح المجيد. قول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. حديث كما قلت لحضراتكم متفق عليه، لكن أخرجه الترمذي في جامعه عن الجزجاني بإسناده، بإسناد فيه الوليد بن مسلم مثل هذا الحديث، وزاد بعد قوله يحب الوتر عد 99 اسم اللي هي المشهورة: والله لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق الرازق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ابتداء هذه الإضافة ذكرها الترمذي رحمه الله وأخبر أنها ضعيفة وأنها من مدرج الوليد بن مسلم، وهكذا كما يذكر ابن تيمية رحمه الله يقول اتفق أهل العلم بالحديث على أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام البصيري هو صاحب مصباح الزجاجة طريق الترمذي أصح شيء في هذا الباب، يعني كل ما سواه هيبقى أضعف، ومع ذلك فكما يقول ابن تيمية حفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد ابن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. وقال يقول الصنعاني اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة، ولذلك لم يلتزمها العلماء كابن حجر وغيره في عد أسماء الله. فوائد هذا الحديث: أولا، ما معنى إن لله 99 اسما؟ الاسم لله، الاسم للمسمى دال عليه، ومسألة وقعت بين السلف، يعني نتيجة البدع اللي أحدثها المتكلمة والمبتدعة زي المعتزلة وغيرهم، لما قالوا إن القرآن كلام الله مخلوق، وقالوا إن من جملة كلام الله أسماءه التي سمى بها نفسه، فقالوا أنها مخلوقة كما قال ابن الثلجي وغيره من ضلال المعتزلة والمبتدعة. فذهب طائفة من السلف إلى رد الفعل المعاكس، أنهم قالوا لا، أسماء الله هي نفسه وهي غير مخلوقة. يبقى التاني قالوا أسماء الله غيره ومخلوقة، وهؤلاء رد فعلهم قالوا أسماء الله هي نفسه، فالاسم هو المسمى وعينه وذاته وهي غير مخلوقة. ده كلام كثير من السلف ردا على هذه البدعة وحسما لمادتها. وصحيح في هذا الباب كما يقول ابن جرير الطبري، يقول هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، يعني مسألة حادثة لا حاجة للمسلمين فيها، لكنها تأتي نتيجة ما أحدثه المبتدع من الكلام الفاسد في هذه المسألة. والصحيح ما دل عليه القرآن والسنة كما ذكر ابن تيمية وغيره من أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، يعني قد يكون الاسم هو المسمى في وقت، وقد يكون الاسم للمسمى، يعني للمسمى. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالاسم للمسمى يعني دال عليه يدعى به. إن لله 99 يعني له يسمى ويدعى بتسعة وتسعين اسما، 100 إلا واحدة، ده تأكيد. وده رد على الرضواني محمود الرضواني دكتور محمود الرضواني لما صنف مصنفا زعم فيه وقد خالف إجماع الأوائل والأواخر من المتقدمين والمتأخرين أن قوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا يعني كمان 99، يبقى كده 198 اسم لله عز وجل. يبقى إن لله 99 اسما دي حاجة، 100 إلا واحدة دي حاجة تانية، في يعني مغالطة عجيبة وزلة غريبة، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا. فده كلام شنيع ومنكر ومخالف لما اتفق عليه العلماء قديما وحديثا من أن المقصود 100 إلا واحدا هي تأكيد لقوله 99 اسما. هل الأسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسم؟ لما يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، لا، ليست محصورة في ذلك. ويأتي معنا هذا الكلام من حديث ابن مسعود، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم لك هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذا الحديث الصحيح فيه أن الله عز وجل استأثر ببعض الأسماء في علم الغيب عنده. فليست أسماء الله محصورة في 99، يعني مش ما ليست فقط في 99 اسم. طيب، محاولات العلماء لعد هذه الأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ الإحصاء المذكور ما يتبادر منه للذهن أن المقصود بالإحصاء هو الحفظ، وكأن الإمام البخاري مال لهذا القول، لكن بالتأمل نجد أن المقصود ليس فقط استيفاء الألفاظ حفظا، يعني وكثير من أهل العلم فعلا ذهب إلى أن المراد بالإحصاء الأسماء عدها، وبالتالي فعمد كل واحد منهم يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل فأن يحصي هذه الأسماء ويجتهد فيها. فهناك محاولة الوليد بن مسلم، وكان إذا حدث بالحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، يذكر بعده مباشرة اجتهاده في عد هذه الأسماء، فصار يذكر معها كأنها من رواية الحديث. وهناك اجتهاد سفيان بن عيينة، هناك اجتهاد جعفر بن محمد وابن حزم وغيرهم، ده من المتقدمين، وكذلك الغزالي والأخير، وإن كان الغزالي مال في شرح الأسماء إلى الرواية المشهورة بتاعت الوليد بن مسلم. وهناك من المتأخرين زي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما كذلك اجتهد في عده. يبقى المقصود من من أحصاها قلنا كثير من العلماء على أنه من عدها، لكن المقصود بالإحصاء والله أعلم ليس فقط استيفاء ألفاظها حفظا، لأن حمل الحفظ على السرد غير متعين، ويؤيد ذلك أن الإحصاء لغة يستعمل بمعنى العقل والفهم كما يستعمل بمعنى العد والحفظ، وكذلك لأن العد اللفظي قد يحصل من الفاجر كما يحصل من المؤمن، فده كله مما يقوي أن المقصود ليس فقط العد والحفظ، لكن المقصود كما قال الخطابي رحمه الله، ولعل هذا هو الراجح في المسألة والله أعلم، أن المراد بالإحصاء الحفظ مع الإحاطة بمعاني الأسماء الحسنى، من قول العرب فلان ذو حصاة أي ذو عقل وفهم ومعرفة، واستحصى اشتد عقله، وهو حصي كغني يعني وافر العقل. يبقى حفظ الأسماء وعدها وعقلها وعرف معناها، بالإضافة إلى المعنى الثالث للإحصاء هو الإطاقة، فقوله تعالى علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا عده وضبطه، قول استقيم ولن تحصوا أي لن تطيقوا الاستقامة. فالمعنى هنا من أحصاها يعني أطاقها، يعني أطاق القيام بحقوق الأسماء الحسنى قولا وعملا، وتخلق بما يجوز وينبغي عليه أن يتخلق به، واقتدى بما ينبغي أن يقتدي به، وتعامل مع الأسماء الحسنى بآثارها الإيمانية التي تليق بها. وهذا هو الراجح والله أعلم، وده كذلك اختيار أبي الوفاء بن عقيل والأصيلي وأبو نعيم الأصبهاني وغيره. طيب، مناهج العلماء في التعامل مع الإحصاء، هنجد أن هناك منهج المقتصرين على التعيين الوارد في حديث أبي هريرة المشهور في من رواية الوليد بن مسلم، وهذا المنهج اعتمده بعض من أخرج الحديث كابن حبان والحاكم والنووي، وسار عليه بعض من شرح الأسماء الحسنى في كتبهم كالقرطبي والشوكاني وغيرهم. والمنهج الثاني منهج المقتصرين على ما ورد بصورة الاسم فقط، ويستبعدون ما يؤخذ بالإضافة والاشتقاق، وقد سار على هذا المنهج الإمام ابن حزم الظاهري، إضافة إلى بعض العلماء كابن حجر وغيره. فبيلغوا بقى الأسماء اللي فيها اشتقاق بالإضافة وإيه والشيء، يعني مثلا اسم الله الباقي مأخوذ من قوله وابقى وجه ربك، فيقولك لا يبقى الباقي مش من أسماء الله، ولا ما ورد مضافا كلفظ كاسم الله البديع، لأن قوله عز وجل بديع السماوات والأرض. المنهج الثالث وهو منهج المتوسعين في تعيين الأسماء الحسنى، فتوسعوا جدا في تعيين أسماء الله الحسنى، وصل ببعضهم إلى حد إطلاق ما لا يصح إطلاقه على الله، وما لا يمكن أن يوصف الله عز وجل بها من أسماء، ولا تصح أن تكون أسماء حسنى، وإن كانت يعني داخلة في باب الإخبار أو في باب، لأن تعرفين أن باب الإخبار أوسع الأبواب، أضيق منه شوية باب الأفعال، أضيق منه شوية باب الصفات، أضيق منه باب الأسماء. فهؤلاء توسعوا في الإطلاق حتى ما ورد في لفظ الإخبار. فمثلا من هؤلاء أبو بكر بن العربي المالكي، في كتابه أحكام القرآن توسع في تعيين أسماء الله الحسنى، وأدخل فيها بعض الأسماء التي لا يمكن إطلاقها كاسم في حق الله تعالى، ورد عليه أهل العلم واستعظموا ذلك منه وشنعوا عليه، منهم ابن القيم رحمه الله قال: وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبالغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. وطبعا نجل الله سبحانه وتعالى أن يسمى بمثل هذا سبحانه وتعالى. فقط واستبعدوا المشتق والمضاف، ولهم كذلك توسعوا توسع الذين أدخلوا في أسمائه ما ليس منه. وهذا هو لعله المنهج الأصوب في هذه الأبواب. الحديث ورد بصورة الإبهام والإجمال، ويفتح بابا للمسلمين لعد أسماء الله وإحصائها منين، ودي مسألة عند العلماء، ويقول لك أسماء الله توقفية. ما معنى أسماء الله توقفية؟ أي وقف على ما جاءت به النصوص الشرعية، يعني ليس للعقل فيها مدخل. ما ينفعش أنا أبقى قاعد كده أقوم أقول بالعقل كده زي الفلاسفة ما عملوا. إحنا ممكن نسميه العلة الفاعلة. مين العلة الفاعلة ده عندهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما ينفعش نطلق على ربنا سبحانه وتعالى أسماء بالعقل، ما ينفعش نطلق على ربنا سبحانه وتعالى أسماء نثبتها له بالعقل بس، لا، إنما إثبات الأسماء لله عز وجل يكون بناء على ما ورد بالأدلة الشرعية، آيات وأحاديث صحيحة ثابتة. أدي معنى قول العلماء إن أسماء الله توقيفية، يعني اشتقاقها موقوف. يبقى بقى ما نقول عكس توقيفية، نقول عقلية، أو إنها للعقل فيها مدخل. أمال بقى ما ينفعش نقول عكس توقيفية مشتقة، لا، يقول لك هي أسماء الله توقيفية ولا مشتقة؟ لا، هي أسماء الله توقيفية ومشتقة، يعني اشتقاقها موقوف على النصوص. صنيع العلماء والسلف سواء بقى الجعفر بن محمد أو سواء سفيان بن عيينة أو غيرهم بقى من العلماء، والوليد بن مسلم وغيرهم العلماء اللي اجتهدوا في عد الأسماء، إنما اشتقوها من الآيات والأحاديث. وعندنا مثلا ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية، نفس القصة. هنلاقي مثلا في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم، هو قال من أسماء الله اسم الله الصبور، وجعل الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده المقصود في منهج التعامل مع أسماء الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا ونحن ندرس مثل هذا الكلام أن نعلم أن من أوسع أبواب المعرفة بالله عز وجل، ومن أوسع أبواب زيادة الإيمان، أوسع أبواب الثبات على التدين والاستقامة على طريق الحق، هو تعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والتعبد لله بأسماء، مثلا هناك من أسماء الله ما يوجب محبة الله، زي اسم الله الودود، اسم الله الودود، اسم الله اللطيف، المنان، الوهاب، الجواد، الرزاق، اسم يوجب لك إيه؟ أن تحب الله عز وجل. ومن الأسماء الله عز وجل ما يوجب لك التعلق بالرجاء، ويفتح لك أبواب الرجاء، زي الرحمن، الرحيم، الغفور، اللطيف سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله ما يوجب المراقبة والحياء من الله، زي اسم الله الشهيد، الرقيب، السميع، البصير، الظاهر، الباطن. ومن أسماء الله ما يوجب الانكسار والخضوع والخوف، كاسم الله الجبار والقوي والمتين والجليل. ومن أسماء الله عز وجل ما يوجب التبتل إليه والانقطاع لعبادته، كاسم الله الصمد، واسم الله الجليل، واسم الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فإعطاء أسماء الله عز وجل حقها من النظر والمعرفة والإحصاء والدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تضرعوا لله عز وجل، كما سيأتي معنا في تفسير، تضرعوا لله عز وجل وادعوا الله بكل اسم يناسب الحاجة التي تدعون به. بمعنى أنك إن أذنبت ذنبا، وكلنا أصحاب ذنوب، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، فلتقل: اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور، أو يا غفور يا غفار اغفر لي. تدعو الله بالاسم الذي يناسب حاجتك. عندك ضائقة وتريد أن الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليك، اللهم إنك أنت الواسع، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاللهم فرج عني ما أنا فيه، وسع ما أنا فيه من ضيق وغير ذلك. طيب، يبقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من روايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 اسما، بدليل ما رواه أحمد بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. حديث عظيم وجليل القدر، ينبغي أن نتعلمه. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول، ألا نتعلمه، أي هذه الدعوات؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فينبغي لنا أن نتعلم هذا الحديث، وسيلة هامة جدا من وسائل دفع الهم وتفريج الكرب. والآن يعني كثير من الناس قد عضتهم الأمراض النفسية بنابها المؤلم، ويعني يتحيرون ويتهوكون ويترددون ويتشككون ولا يجدون ملجأ ولا مفزعا، والله قد وسع عليهم بمثل هذا. فينبغي لما بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ذروا، اتركوا إلحاد الملحدين الذين فعلوا ذلك. يعني الملحدين عملوا ايه؟ قال ابن عباس في هذه الرواية: أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، مؤنث اللات، الله مؤنثه يبقى اللات، يضيف لها تاء التأنيث، والعزة من العزيز، هو صفة العزة فعلة من العزيز، اسم صفة مؤنثة، ليه بيشتقوها لمين الحاجات دي؟ للملائكة، مش كده؟ شو ما أقول إيه؟ قالوا: وقالوا اتخذ الله ولدا، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من الإناث والبنات. فهم زعموا أن الملائكة بنات الله، والله سبحانه وتعالى قد نعني قال: أشهد خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهد خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. هتكتب الشهادة دي، انت قالوا ان الملائكة بنات الله، واشتقوا لهم اسماء كمان، اللات من الله والعزة من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس: الالحاد التكذيب، واصل الالحاد في كلام العرب العدل عن القصد، العدل يعني الميل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، تحفر القبر كده وتعمقه، وتيجي بعد ما تعمق الحفرة في الأرض 2 متر ولا حاجة، تيجي في جانب الحفرة دي وتعمل حفرة أفقية، يبقى عمودية على الحفرة اللي انت عملتها دي، الحفرة اللي في الجنب دي اسمها اللحد بقى. قال ابن القيم: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. والحقيقة إن الكلام ده كلام مهم، وهيحتاج مننا ان احنا نفصل فيه، وايه هي معاني الالحاد وصوره، وايه هي عقيدة اهل السنة والجماعة في اسماء الله وصفاته، ودي ان شاء الله نرجئها للدرس القادم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.